Book 2 23 23 3 تعلم اللغات الأجنبية Mācīties svešvalodas أين تعلمت الإسبانية؟ Kur jūs mācījāties spāņu valodu? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Vai jūs protat arī portugāļu valodu? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Jā, es protu arī nedaudz itāliešu valodu. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Es uzskatu, jūs runājat ļoti labi. اللغات متشابهة إلى حد ما. Valodas ir samērā līdzīgas. أستطيع أن أفهمها جيدا. Es varu jūs labi saprast. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Bet runāt un rakstīt ir grūti. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Es pieļauju vēl daudz kļūdu. أرجو أن تصحح لي دائما. Lūdzu, labojiet mani vienmēr. نطقك جيد تماما. Jūsu izruna ir gluži laba. عندك لكنة بسيطة. Jums ir neliels akcents. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Var pateikt, no kurienes jūs esat. ما هي لغتك الأم؟ Kas ir jūsu dzimtā valoda? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Vai jūs apmeklējat valodu kursus? أي منهج تستعمل؟ Kādu mācību līdzekli jūs izmantojat? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Es acumirklī nezinu, kā to sauc. العنوان لا يخطر على بالي. Es nevaru atcerēties nosaukumu. لقد نسيته. Es to esmu aizmirsis.